أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل تندرج ثلاث أيام البيض مع الستة من شوال أثابكم الله؟ أيام البيض تندرج تحت ست من شوال من جهة المعنى، فإذا نظر إلى أن الأيام مقصودة لذاتها، لأن الأيام البيض يشد فيها ضياء القمر ويكثر فيها السهر والأرق، ولذلك قالوا إن الصيام يخفف من حدة الأرق وضغط الدم على الإنسان، هذا ذكره الحكيم الترمذي في كتابه المنهيات، بين فيه علل الأدلة التي وردت والسنن والأحاديث، لأنه كان طبيبا وتكلم على هذه المسألة، وقال إن ليالي البيض تكون فيها شدة ضياء القمر ولذلك يكثر فيها الأرق، وهذا مجرب، فإن الشخص الذي ينام تحت سطح القمر في ليالي البيض يكثر أرقه ويقل نومه، ولذلك قالوا إنها تخفف وتكسر الدم، ولذلك شرع فيها الصيام من حكم أنها تخفف، أنه يخفف ويكسر حدة الدم على البدن، فعلى هذا الوجه يكون فيه معنى الرفق بالبدن، يستوي أن تكون لست من شوال أو غيرها لأن قصدت بذاتها، فيتحقق مصود الشرع بالاندراج. أما على الوجه الثاني الذي يقول إن الأيام البيض منزل منزلة الثلاثة الأيام من كل شهر، والثلاثة الأيام من كل شهر تكون تارة في سرر الشهر وهو أوله، وتكون أيضا في سرره في آخره وهي الليالي التي يستسر فيها الهلال، ويكون خفيا، تكون في أوله وتكون في آخره وتكون في أوسطه، وهذا فيه أحاديث دلت عليه من أحاديث أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه، واختاره بعض العلماء أن الثلاث قصدت للشهر، فعلى هذا الوجه الثاني تقصد الثلاث لمعنى آخر غير معنى الموضع، وعلى هذا فإنه لا يتحقق مقصود الشرع فيفصلها، فإذا درجها له وجه، لو درجها تحت ست من شوال استقام، ولو أفردها احتياطا فهو أولى وأفضل، والله تعالى أعلم.